الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى والبيهقي. في رواية أبي داود أو أتى امرأة قال مسدد امرأته حائضا أو أتى امرأة قال مسدد امرأته في دبورها فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فناقل هذا الحديث من السنن حذف منه هذه الجملة واقتصر على ما يناسب الترجمة. هل كسب شب لي كاهينيك باور بخسكاني بكاد أو كافر بو بقرآن من أتى كاهنا الرواية أبو داود أو امرأة أو أتى امرأة يعني شتلاي أفرتك يعني امرأته خزاني خوي أو كاتيك وخزاني لحيضة بيت أتى جماع جود بندرس بيت أو امرأة أو امرأته في دبورها يعني دشوني بيسي و كار انجام بدا لقل افرتك يعني لقل خزاني خويدا تعملي قوم لوط بكات فقد برئ مما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم او كسبريه برامر بشي برامر بقران كات وتخوار ببيغمر محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. جاء ويك حسكين نقل كدوا فالمي ام جملين نقل حذف كردوة أي امرأة أي امرأته حائضا أي امرأة في دبورها بوشي أوينه ناوة لبر أوي أوي كالقل بابكا بقون جهر أوينه ناوة كإجباسي ما جاء في الكهان ونحوهم. قال مصنف رحمه الله تعالى وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم الراوي عن كينيوتو وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. فتلا أبو هريرة وحاكم فرميتي صحيحة لسر شرط بخاري ومسلم. قوله من أتى كاهنا قال بعضهم لا تعارض بين هذا وحديث من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فمن أتى كاهنا فرميهيش دجاءت يقل نواني أم حديثه وحديثه كيف يشهد النية. هذا على قول من يقول هو كفر دون كفر هلافنا جف فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يشهد بس أويت يدا نية أفرميت أميان فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ما بس بيتشيها ما بس يعني كفر دون كفر واتا لدين در ناشد فرقي كفري عملية نقع اعتقادي به. أما على قول من يقول بظاهر الحديث قبل كفرة فيسأل عن وجه الجمع بين الحديثين أو كاتب سيارة كريت جمع لبين أمد حديثات شيء هو يبيشو أفرمي ما ويت شل دانا روج يا شل شو نجي قبولني بس كفرناك أما أنا فهمت فقد كفر. وظاهر الحديث أنه يكفر متى اعتقد صدقه بأي وجه كان. ظاهر حديثك أواجهن بباور ربي أجر هركاتي بيرو باور روابط كقصي عراف كاهنة كالراست. وكان غالب الكهان قبل النبوة إنما كانوا يأخذون عن الشياطين شياط كاهن كبيشتر هابون بيشتني بيغم صاصم كالزور بوا أويك ووتيانا لا شياطين وليان قلتوا. قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قال القرطبي المراد بالمنزل الكتاب والسنة انتهى ما بس بيه قرآن وسنة. وهل الكفر في هذا الموضع كفر دون كفر فلا ينقل عن الملة أو يتوقف فلا يقال يخرج عن الملة أو ولا ما يخرج؟ وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله. أي أم كفر فقد كفر ما بس بيه كفر دون كفر كفر دون كفر أو يك فلا ينقل عن الملة وهذا الإسلام ناشا تدر الدين در ناشا كافر نابت ياوكو يتوقف إيش قصيتي أنا كده ناوتي يخرج أو لا يخرج. وهذا أشهر الروايتين عن أحمد رحمه الله كتشيا يتوقف. ولسر قولي أوانيك بظاهر حديثك وتيانا أواني وتيانا أقل بروبا والروا بيت كراسكات هوا بكافر بيت. قال المصنف رحمه الله تعالى ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. وتبع من شواء ابن مسعود قولي هيا وقوع أو حديثي بيشو من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أبو يعلى اسمه أحمد بن علي بن المثنى الموصلي الإمام صاحب التصانيف كالمسند وغيره مسند أبي يعلى روى عن يحيى بن معين وأبي خيثمة لو أن الروايات كلها وأبي بكر بن أبي شيبة وخلق وطلق كان كتريش. وكان من الأئمة الحفاظ مات سنة 730. وهذا الأثر رواه البزار أيضا ولفظه من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني أثركي ابن مسعود آواية كأبو يعلى بزار روايتي يعني كلها هل كبشي ولاي كاهينيك يعني ساحيريك باور بقسكاني بكا كإيليت أو كافر بوا بلامل بقرآن وسنة. وذلك لأن في الكتاب المنزل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. كاهن شو نزل هيش نفس نازنت كسبين الشر وعدت كاهن وساحر شو نزل الشياطين وذلك وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. و هیچ نفسگی نازانید لچه زویه که امرید هر بای درست نیا پیش مردن قبر حاضر کهید و ما تدری نفسون بی ای ارض تموت و سنتی شوه انسان لکیو مرد لوی دفن بکره او وسیطانی که اکره بیمانو بشوینی خوی او وسیطی که بطالا شرعی نیا. وقال في سورة الأنعام مسورة لقمان آياتي سي وشوار وقال في سورة الأنعام وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتح الغيب وتا مخازن الغيب غيب كان هامي لا إخوائي مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو وعنده مفاتيح الغيب بياء يعني كل اللي غيب كان لا إخوة خويتي هش كسي نازانا إلا إخوة خوينا به وهدو قراءتك هاي. وقال في سورة الجن آياتي بسوشش بسوحاود عالم الغيب يعني الله فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله عالم الغيب تنا خواه هش كسيك أقدر ناكات بو غيبة فلا يظهر على غيب أحدا إلا من ارتضى من رسوله إلا كخواه يقولون مهربان خوي رازيبو لو غيبة أقدر في أغمران بكات هل كامي كان بيت على نبينا وعليه الصلاة والسلام أو درسته برزام دي خواه. فمن صدق العرافة والكاهنة فقد كذب بهذه الآيات ومن كذبها فقد كفر أو باور بكاهن كاكوات باوري بشينية باوري بآياتانية باوري بآياتكاهن لبي كفر انتهى. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر فقد كفر بما أنزل على محمد كواتو تكفره تكفره كعملي بيان اعتقادي اعتقادي بلدين درشت كفره كفر عملي ما ناوي كردوكي أو أكو كردوكي كافركان واي كوانيكا جمهور لسر أوي أو كوان يجنا كالبال تمالي كفره كفر عملية كافر نشكات نا أمش كلا باورن بيه لبر تمارين هيك أم نكرني أخوش بينا بكيو خوش بينا بكافر كانوا شون كافر نشكا مش جناك عملك يوكو عملية وان واي أجر باوري بيه نبو هو كفر اعتقادي وتلا دين درجة. وفيه دليل على كفر الكاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب فلهذا كان يدعي علم الغيب وذلك كفر يدعي علم الغيب مش كفر والمصدق لهما يعتقد ذلك ويرضى به وذلك كفر أيضا أويك براسيان بزانيت كوتا بيروباور رواء بيت كغيب زانا والرازيش ببيي او بيقمان اوش كفر. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير او تطير له او تكهن او تكهن له او سحر او سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره. أتى ابن عباس روايتي كردوة بلام ومن أتى كاهنا أو التيانية قوله ليس منا فيه وعيد شديد لليمنية هو هرشيكي توندا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر وتنشان بقناه قورا هو يكا يا غمري خاصة براءتي خوي كردبي لا هرشتك ليس منا كبائرة وتقدم أن الكهانة أن الكهانة والسحر كفر لك كفر بك وتشيا لإيمانية فيه دليل على نفي الإيمان الواجب أخواري وأليت ليس منا بل قي لسر شي لسر أويك وإيماني واجبني أو كسا وهو لا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرك وأن الكهانة كفر إيماني واجب يعني إيماني كامل إيماني كاملني أو كسيكوا أو كارنا أنجام بدات ليس منا من تطير أو تطير له من تطير أي فعل طيرته خوي بيكا بعضهم دي اللي هدانا كي دركا شو لكي يكوتلي وقو جاهل لك بلاي راسة برو علي وخير وبلاي شفا برو بلاي وشر ليمني أو يوكا أو تطير له أي قبل قول المتطير له وتابعه يجي كتير أشياء أميكا هذا من السم دريكا مزاما قبلها راس الرشد أو السفركا بلا شفا الرشد ما شو فوتاب أمي أكاتو أميش رازي وشيني أكبي وكذا معنى أو تكهن أو تكهن له كالذي يأتي الكاهن ويصدق ويتابعه خوي بشي بلاي جادو غركة براس بزانو شيني بكوي خوي ناشي يكي كتل بشي بو أيبكا وكذلك من عمل الساحر له السحرة وكذلك من عمل الساحر له السحرة هر كسيك كساحر سحري بوكا الله ورا بس سحري بوكا هم داوناكا بس او بو اوي اكاد امش بير رازي او ايش ليس منا فكل من تلقى هذه الامور عمن تعاطاها فقد برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم همو كساني كاوشتانا ور بقرن لو كساني كوا انجامي ادن أو في عمل إخوة صصم براءات إخوة يكردوا أو يقصو كرداري كاهينو ساحير ورقريت أو في عمل إخوة براءات يكردوا صلى الله عليه وسلم لوكس لكونها إما شرك كالطيرة ولكوين شرك كالطيرة أو كفر كالكهانة والسحر ودوانش كفرة فمن رضي بذلك وتابع فهو كالفاعل هر كسي الرازي ببهو شويني بكبه باوري بيبكا اوكوا كواخوي كردبيتي لقبوله الباطل واتباعه ركوا باطلقي ورقتو شويني كوتو قوله رواه البزار وأحمد بن عمرو بن عبد الخالق أبو بكر البزار البصري صاحب المسند الكبير مسند بزار وروى عن ابن بشار وابن المثنى وخلق لو أنه الرواية كدو ومات سنة 92 و200 قال المصنف رحمه الله تعالى قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك عراف بوكسانة أو تريد كيدعي معرفة الأمور هذا مش تكان زانم بشي أزاني بشان بيشكيك أي كابا بلقاء مقدمات لسر شي لسر على المسروق ومكان الضالة لسد زراوكا وهروها أو شوينيك واشتك تياون بوا ونحي ذلك أو كسي كاتشيب ولاي كاتشيب ولاي ساحرك ساحرك برسياري ليك زلو هلا خوش شكان داري نبيك بخوي بزاني نكو دانا وكي هموشتانك كي زور زانيت ورده ورده ومقدماتانا أو كاتالي شي على أوا فسيخوتان يوم كسي وازن وابو شي اواكا هنديك ام لا اولاد يك الله كات وجرواش دروكا جروا دروكات كاو كسنبو كسي اواني بلا شك برا بس كسي خويا نبردو كسي كتيرا واغونجي كسك خوي شي كردي به خوي يا بيتي بخلق مال مصفاري بقزاتي بخلق يا خوي خرجي كدوري بيني نما دعي بيرك هذا دروي وقيل هو الكاهن كان عراف الكاهنة والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وكلا دهاتوا باسي أواناك أوار رودة وقيل الذي يخبر عما في الضمير بحساب الله من زعمنا ودلي شيتي داهي هو بس خوازاني أو قال دعاية وبكاء تنال طريق جن وشياطين وي وجن الشغل ناس أنه نادل شيء تداي حتى نبيت أقصى يان كردار. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوه. أفرمي عراف ناو بأوسيانا كاهن منجم الرمال منجم يعني كبهي أسيرو لو سيرا قال وسيرا قال جيشن بيك أو الروادة أجد جابنا أو الروادة رماليش بوانا أو تري كتشي كان كلا سر زوي خطكش وتبغى شو إخوان خطي إخوان شونا رمال يدر مس في أوي وهروها خط أوي يا ودس إخوانه تو بحساب هذا دس يبينا سيد دس كاو أو خطانا بشيكو ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق عراف أواني كتشيكا قصاكا درباري كداركان درباري رداوكان دزراو بي شكليون بو نازان شونك إلي كوايا أبو رقانا أو شيكا أو بحسابي خوي بوان أدوزتو وبالله التوفيق.